القاهرة تقدم مصطفى حافظ الرجل الظل، برنامج خاص كتبه وليد برهام، يرويه لكم حسن مدني وهنا غرابة. الإخراج محمود محجوب. لكل حرب أساطيرها، وفي كل حرب جزء علني وآخر خفي، وما خفي دائما يكون أكبر وأعمق وأوسع. وفي عالم الحروب الكثيرة التي دارت بين إسرائيل والعرب، كان لحروب الاستخبارات جزء كبير ولها أساطيرها. ومن بين الأساطير المصرية يقف اسم مصطفى حافظ، الذي قد لا يعرف عنه المعاصرون الكثير، فقط يقرؤون اسمه على ميدان في الإسكندرية وعلى أطول شوارع عين شمس. وفي قطاع غزة هناك شوارع ومدارس وميادين تحمل اسم مصطفى حافظ، ومن بين كثير من أهالي غزة المولودين في الخمسينيات ستجد كثيرين باسم مصطفى أو حافظ. ولكي نعرف حجم أسطورة الرجل، يكفي أن تعرف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اجتاحت غزة في يونيو عام 1967 كانت تطارد صور مصطفى حافظ المعلقة على حوائط المنازل. وفي بعض المحلات والمقاهي كان الإسرائيليون يطلقون النار على الصور أو ينهالون عليها بالسواطير، فإذا كانت الصور تمثل كل هذا القلق للإسرائيليين، فماذا يمثل صاحب الصورة؟ ترى من هو هذا الرجل الذي تحول إلى شبح يقلق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ويهتم به وزير الدفاع ورئيس جهاز الموساد؟ ولد مصطفى حافظ في قرية كفر أبو النجا التابعة لبندر طنطا في 25 من ديسمبر عام 1920، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1934، ثم التحق بمدرسة فؤاد الثانوية الحسينية حاليا، وحصل على الثانوية عام 1938، ثم التحق بالكلية الحربية التي تخرج فيها عام 1940. وعرف عنه أنه كان ذا أعصاب حديدية، وكان من بين المتفوقين، وعين ملازما بسلاح الفرسان. وفي يوليو عام 1948 نقل اليوزباشي مصطفى حافظ إلى إدارة الحاكم الإداري العام لغزة التي كانت تتبع في إدارته مصر. وفي أكتوبر من نفس العام عين حاكما لرفح، وعاد وسافر إلى غزة عام 1951. اللي بيحصل هنا ما ينفعش خالص يا حضرة المأمور. وإحنا بإيدينا إيه نعمله يا سعادة اليوزباشي مصطفى؟ اللي بتعمله عصابات الاحتلال من اعتداءات ضد اللاجئين في قطاع غزة أمر لا يمكن السكوت عليه، وإحنا بإيدينا كتير كتير ممكن نعمله يا حضرة الضابط. وما تنساش إنك قائد شرطة غزة. كان مصطفى حافظ على علاقة بالضباط الأحرار وجمال عبد الناصر، فضلا عن سمعته التي كانت تملأ أجواء الجيش. وقد استطاع خلال فترة عمله في رفح وغزة أن يضيف إلى دراسته الميدانية والعسكرية خبرات صقلتها إمكاناته الشخصية. وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 لم يكن هناك من هو أفضل من الصاغ مصطفى حافظ ليقود المواجهة ضد العدوان الإسرائيلي الاستيطاني الذي يطارد الفلسطينيين ويمارس معهم كل صنوف العنف والإرهاب حتى يغادروا أرضهم ومساكنهم. وفي عام 1955 حصل مصطفى حافظ على فرقة في المدرعات ورقي إلى رتبة صاغ ثم مقدم، وبعدها كانت نقطة التحول في حياة مصطفى حافظ. وهو يعني لازم تسافر بالليل يا مصطفى؟ وهو الموضوع بإيدي يا درية، التعليمات كده. تعليمات؟ تعليمات إيه دي؟ الإشارة جات لي من ساعة، تسافر الليلة دي يا حضرة المقدم؟ قلت حاضر. العربية هتستناك بعد ساعة؟ قلت حاضر. اوعى تتأخر علشان عندك ميعاد بكرة مع شخصية مهمة. قلت حاضر. ليه؟ تكونش رايح تقابل عبد الناصر؟ عبد الناصر حتة واحدة واحنا نطول. حضر مصطفى حافظ اجتماعا سريا عقد في القاهرة برئاسة جمال عبد الناصر، تقرر فيه إسناد مهمة خاصة إليه لكفاءته وذكائه. أنا اخترتك لمهمة خاصة، مهمة ما ينفعش حد يقوم بيها غيرك. أنا تحت أمرك يا ريس. أهلنا في غزة وكرة فلسطين بيواجهوا مشكلة كبيرة يا مصطفى. شارون أنشأ الوحدة 101 للإغارة على كرة فلسطين وأصبح بالنسبة ليهم كابوس. وأنا فداهم، فأي عملية فدائية تطلبها مني يا ريس؟ مش ده دورك يا حضرة المقدم، المطلوب منك حاجة تانية. سيادتك تؤمر وأنا أنفذ. مطلوب منك يا مصطفى يا حافظ تشكيل كتيبة من الفدائيين لمواجهة الوحدة 101 بتاعة الإرهابي شارون. سافر مصطفى حافظ إلى غزة التي كانت تتبع الإدارة المصرية، وبدأ في تكوين شبكة فدائية واسعة تنتشر في أنحاء الأراضي المحتلة لتواجه اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حملت اسم كاف 141. وخلال عامي 1955 و 1956 سببت العمليات الفدائية التي قادها مصطفى حافظ رعبا للإسرائيليين، لأنها كانت تصل إلى مستوطنات في اللد وتل أبيب والمدن الكبرى. فقد وصلت تلك العمليات إلى العمق وخلف الخطوط، وجرت ضد وحدات عسكرية، وواجهت وأحبطت العديد من الهجمات الإرهابية للعصابات المسلحة. واهتم مصطفى حافظ بشكل خاص بتنسيق الجهود مع الفدائيين الفلسطينيين على الجبهة السورية من خلال الملحق العسكري في السفارة المصرية بعمان صلاح مصطفى، مما أدى لتطور في حجم العمليات التي ينفذها الفدائيون داخل إسرائيل، حتى وصل المعدل إلى أكثر من عملية يوميا. فتم تكليف الموساد بمعرفة من وراء تلك العمليات. إيه الأخبار مردخاي؟ تمام، كولونيل هارل. لا يا حبيبي. أنا مش بسأل على صحة سعادتك وصحة الست الوالدة، أنا بسأل عرفتم مين اللي ورا العمليات الإرهابية دي؟ قربنا كولونيل، لكن قربنا؟ ولكن جرى إيه يا مردخاي؟ أنت نسيت أنا مين؟ أنا قيصر هارل حبيبي، مدير الموساد. عارف يعني إيه مدير الموساد؟ لو ما عرفتش مين اللي ورا العمليات دي اعتبر نفسك مفصول من الخدمة، فاهم حبيبي؟ فاهم كولونيل. يلا شالوم حبيبي. عرف الموساد أن وراء هذه العمليات الرجل الظل العقيد مصطفى حافظ، وقررت الأجهزة الاستخبارية السعي وراءه لتصفيته. ولم يكن ذلك أمرا سهلا، فقد نجح مصطفى حافظ في الهروب والتخفي، وعجزت هذه الجهات الاستخبارية عن التقاط صورة له أو معرفة مكانه. وتم تنفيذ أكثر من عملية لاغتيال مصطفى حافظ بالهجوم المباشر أو الإنزال الجوي والبحري أو السيارات المفخخة، لكنها فشلت لأن الرجل الظل يكون قد غادر المكان قبل لحظات، أو يكتشف الإسرائيليون أنهم كانوا يجرون وراء سراب. رايح فين يا مصطفى؟ خارج يا دري. مش كفاية اللي حصل قبل كده؟ خارج تاني؟ أمال يعني عايزين أقعد في البيت؟ يا مصطفى أنا وابنك وبناتك الأربعة محتاجينك. وفلسطين كمان محتاجاني، وما ينفعش اخذلها. احنا ملناش غيرك، وفلسطين لها اهلها. ما تقوليش كده يا دوريه لو سمحت. احنا اهلها وهنفضل طول عمرنا ندافع عنها. انا اسفه يا مصطفى. طيب على الاقل خد بالك من نفسك. انت هتعملي زي عبد الناصر، كل ما يشوفني او يكلمني يقول لي خد بالك من نفسك خد بالك من نفسك. شفت بقى، يبقى انا عندي حق. تاني يا درية تاني. المهم انا خارج وافتكري كلامي كويس، اياكي تاخدي حاجة من حد، وخصوصا لو كان حد ما تعرفوهوش، ولا تفتحي انت او الاولاد اي حاجة تلاقوها في جنينة البيت. مفهوم؟ كفاية يا مصطفى، احنا حفظنا الدرس. يعني زهقك بالتحذير ولا ننزل مصر ناقصين حد فينا وبعدين نعيط بعد الشر؟ خلاص يبقى تسمعوا الكلام. سلام. تكررت محاولات اغتيال مصطفى حافظ، فكان أولى تلك المحاولات عن طريق فرقة من الجيش الإسرائيلي بقيادة شارون، أدخلها إلى بيته في غزة في أوائل عام 1956، ولكنه لم يكن في المنزل، فما كان من شارون وفرقته إلا أن قاموا بنسف غرفته وبوابة المنزل. ثم قام شارون بإدخال وحدة بحرية مرة أخرى، ولكنه فشل في المرة الثانية أيضا، ما جعل بن غوريون وموشي ديان يوبخان شارون وكتيبته. وتم نقل ملف الشبح إلى القسم الخارجي في المخابرات الإسرائيلية الموساد، ليقوم الموساد في تلك الفترة بوضع خطة اغتياله من خلال 7 من الكبار في جهاز المخابرات الإسرائيلي خططوا للعملية، على رأسهم الضابط الميجور مردخاي الذي كون شبكة التجسس في مصر والتي عرفت بفضيحة لافون، واختاروا تنفيذها عن طريق محمد الطلالقة الذي كان عميلا مزدوجا لصالح المخابرات المصرية. مردخاي يا حبيبي. أوامرك كولينيل. العملية دي مش لازم تفشل. مش ممكن تفشل كولينيل. الشبح لازم يموت. اعتبره مات. يلا يلا مردخاي نفذ العملية. شلوم حبيبي. ما شلومك عمر. ايش ايش يقول المنجور يا ستي هديت؟ انت لسه ما تقلمتش ابري يا عمر. اسمي عامر، عامر الشيخ عامر الطلالجة، وبعدين عبري ايه اللي اتعلمه؟ اني اللي بيني وبينكم المصاري، المصاري وبس. انت ايه مصاري مصاري ما بتشبعش؟ المهم قولي يا عمر ولا عامر ولا اسمك ايه. اقول لك ايه يا ميجور مردخاي، مصطفى حافظ اخباره ايه؟ مين مصطفى حافظ يا ميجور؟ لا كده انا زعل منك يا شيخ عامر، احنا عارفين كل حاجة. عارفين؟ عارفين ايه؟ قوليله يا هديت. مش مخيم دلوقتي شيخ عامر، المخيم دلوقتي انك تسمع كلام الميجور وتنفذه بالحرف، وإلا ايوة انت يا شيخ قرد وبلاش تعصبني. هاي يا شيخ عامر، اوعى الميجور يجي زعلان منك. اني تحت امر الميجور. ايوة كده شيخ عامر، كده الميجور يخيبك. اسمع بقى الميجور عايز يقول لك ايه. اتفضل يا سيادة الميجور. تمام كده، شوف يا شيخ عامر. عرفت اسرائيل ان مصطفى حافظ يحب معرفة كل شيء بكل التفاصيل، وان احد شيوخ القبائل في النقب يدعى عامر الطلالقة كان عميلا مزدوجا، فقرر اليهود ان يرسلوا من خلاله رسالة ملغومة الى حافظ، والتقى وفد الاستخبارات الإسرائيلية مع الطلالقة، وأوهموه بأنهم يريدون منه توصيل رسالة مهمة إلى قائد شرطة غزة لطفي العكاوي، وأوهموه بأنه يعمل لصالحهم. شوف يا شيخ عامر، الميجور عايزك توصل خاجة لقائد شرطة غزة لطفي العكاوي. قائد شرطة غزة مرة واحدة؟ ايوة يا غبي، قائد شرطة غزة. وايه يعني قائد شرطة غزة؟ وبعدين لطفي العكاوي رجلنا برضه. لطفي العكاوي كمان معاكم؟ طبعا، امال ايه، هو اخنا بنلعب يا شيخ عامر. طيب مطلوب اوصل ايه ليه؟ انت هتوصل له الكتاب ده. وحسب تقرير لجنة التحقيق المصرية التي تقصت وفاة مصطفى حافظ بأمر مباشر من الرئيس جمال عبد الناصر، فإنه في 11 يوليو عام 1956 في ساعات المساء الأخيرة جلس مصطفى حافظ على كرسي في حديقة قيادته في غزة، وكان قد عاد قبل يومين فقط من القاهرة، وكان يتحدث مع أحد رجاله عندما وصل إليهم العميل الذي كان يعرفه حافظ، لأنه سبق وأن نفذ 6 مهام مطلوبة منه في إسرائيل. وروى العميل لحافظ ما عرفه عن قائد الشرطة، وهو ما أزعج مصطفى حافظ، وبخاصة أن بعض الشكوك أثيرت حوله، وقرر حافظ أن يفتح الطرد ثم يغلقه من جديد ويرسله إلى قائد الشرطة. وبمجرد أن فتح الغلاف سقطت على الأرض قصاصة ورق، انحنى لالتقاطها، وفي هذه الثانية وقع الانفجار. وفي 5 من صباح اليوم التالي استشهد مصطفى حافظ متأثرا بجراحه، وأصيب أحد ضباطه بإعاقة مستديمة، بينما فقد العميل بصره، واعتقل قائد الشرطة، لكن لم يعثروا في بيته على ما يدينه. ورغم مصرع مصطفى حافظ، إلا أن الإسرائيليين ظلوا يطاردون كل ما يذكر به على أرض فلسطين. وبعد هزيمة يونيو عام 1967 واحتلال غزة، تبارى الإسرائيليون في تحطيم نصب تذكاري أقامه الفلسطينيون لإحياء ذكراه، وكانوا يحطمون صوره التي كانت منتشرة في الشوارع والمنازل والمقاهي. وعقب اغتيال مصطفى حافظ، احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون ومشي ديان رئيس الأركان الشهير، اللذان وقعا على الخطة وشربا نخبة تخلص من الرجل الظل. ويقول رئيس مخابرات القوات البحرية في حرب الاستنزاف يسري قنديل: الشهيد مصطفى حافظ كان ضابط وطني مخلص، كان بيخطط وينفذ أعمال فدائية ضد الإسرائيليين اللي اعتدوا على الأراضي الفلسطينية المغتصبة. ما هي دي خطورته، إنه مش بس كان بيجند فلسطينيين للأعمال التدميرية داخل إسرائيل، لا، ده كان بيستطيع أن يوصل إلى تجنيد أفراد إسرائيليين لصالح عملياته هو الشخصية ضد إسرائيل. فدي كانت الخطورة، ودي كانت السبب في أنه هو يعني يعجله بالانتقام منه. بعته من ضمن البريد اللي بيجيده شحنة موجودة في طرد ومكتوب عليه سري جدا وللشخصي، ففتح الظرف فانفجر فيه فاستشهد إلى رحمة الله. Let's see. وفي مصر كان لاستشهاد مصطفى حافظ أثر الصدمة على جمال عبد الناصر الذي تأثر بشدة وسالت بعض دموعه على رحيل الأسطورة. كان ذلك قبل 15 يوما فقط من أخطر قرارات جمال عبد الناصر والثورة المصرية، تأميم القناة، القرار الذي أعلنه عبد الناصر من الإسكندرية يوم 26 يوليو 1956 في العيد الرابع للثورة. وفي هذا الخطاب ورد اسم مصطفى حافظ مرات عديدة، حيث قال ناصر: استشهد مصطفى حافظ قائد جيش فلسطين، وهو يؤدي واجبه من أجلكم ومن أجل العروبة ومن أجل القومية العربية. مصطفى حافظ اللي قال على نفسه أن يدرب جيش فلسطين وأن يبعث جيش فلسطين وأن يبعث اسم فلسطين، فهل ساه عنه أعوان الاستعمار؟ هل ساهت عنه إسرائيل صنيعة الاستعمار؟ هل ساه عنه الاستعمار؟ أبدا، إنهم كانوا يجدون في مصطفى حافظ كانوا يجدون فيه تهديدا مباشرا لهم. فاغتيل مصطفى حافظ بأخف أنواع الغدر وأخف أنواع الخداع. فاغتيل مصطفى. لقد استشهد العقيد مصطفى حافظ مدافعا عن فلسطين وعن القومية العربية. استشهد مصطفى حافظ الرجل الظل والشبح الذي أرعب كل إسرائيل حتى بعد استشهاده، فتحية حب وتقدير إلى الشهيد مصطفى حافظ وكل شهيد دافع عن وطنه وعن العروبة. كنتم مع الرجل الظل مصطفى حافظ. صور الشخصيات: سيد الشاعر أحمد معوض، أسماء مسعد، حنان فتحي، محمود جابر، يوسف عبد الله. التسجيل والمونتاج محمد صادق، مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محجوب.